أيا من هي تعرفة إلى كم يا حلوة تعبد الذنب وتم وتخطي الخطأ الجم أيا من هي تعرفة إلى كم يا حلوة تعبد الذنب وتم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيء وما في نصحي ريب ولا سمعك قد صر أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحبط وتهتم أيا من هي تعرفة إلى كم يا خلوة تعبي الذنب وتم وتخطي الخطأ الجم وحتى متى جافيك وإطاعك لا فيك طبعا جمعت فيك عيوبا شل وانظر إذا أسخط مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفق مسعاك تنضيت من الهم أيا من هي تعرفة إلى كم يا خلوة تعبي الذنب وتم وتخطي الخطأ الجم وإن لاح لك النقش من الأصفر تهتش وإن مر بك النعش تغامنت وناغم تعصي النصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن ضر ومن نال ومن نم أيا من هي تعرفة إلى كم يا خلوة تعبي الذنب وتم وتخطي الخطأ الجم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما فم ستبعد جمل الدمع إذا عاينت لا جمع يقي في عرضة الجمع ولا قال ولا عم أيا من هي تعرفة إلى كم يا خلوة تعبي الذنب وتم وتخطي الخطأ الجم كأني بك تنحر إلى اللحد وتنغر وقد أسلم كره إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأخره الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا أيا من هي تعرفة إلى كم يا خلوة تعبي الذنب وتم وتخطي الخطأ الجم فبادر أيها الغم لما يحلو به المر فقد كاد يهي العمر وما قلعت عن ذنب وخفض من تراقيك فإن الموت لاقيك وسارم في تراقيك وما ينكل أنهم أيا من هي تعرفة إلى كم يا خلوة تعبي الذنب وتم وتخطي الخطأ الجم وزود نفسك الخير ودع ما يوقظ الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد ضحتك من باح فقبالك تراح بآداب يأتم أيا من هي تعرفة إلى كم يا خلوة تعبي